الخبر. فإطلاق مسألة التيسير على العموم وأن الإنسان يختار من مسائل الدين الأيسر كما يطلقه كثير من الناس، نسمع دعوات متنوعة ما تسمى اليسر في الدين أو التيسير ونحو ذلك، ويطرح هذا الأمر بأطروحات متنوعة شاذة. من هذه الأطروحات أن الإنسان يأخذ ما يتأقلم مع نفسه وهواه ونحو ذلك، ويرى أن الشريعة هي المرادة من هذا الأمر ولا ينظر إلى النصوص الشرعية، وهذا ضرب من ضروب مصادمة الوحي ومصادمة النصوص، وهذا أورث اجتزاء للنصوص وقطعا لها وبترا لكثير من المعاني. فكثير من الناس يريد ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة عليه رضي الله تعالى كما جاء في الصحيحين من حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. كثير ممن يتكلم في مسألة التيسير يورد هذا الحديث لكنه لا يكمل ولا يقول ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان من أبعد الناس عنه، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. فإذا استحلت الحرمات انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لله. من تأمل هذا النص وجد المقصود من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة التيسير في قوله عليه الصلاة والسلام في قول عائشة عليه رضي الله تعالى ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ما هما الأمران؟ من أمور الدنيا ليست من أمور الدين. ما الدليل على هذا؟ لأن عائشة عليه رضي الله تعالى قالت ما لم يكن إثما، فالإثم هذا هو يتعلق بمسائل الدين، أما الأول فهي من مسائل أمور الناس، مسائل التيسير في أمور الأموال، في أمور المعاملات، في أمور السكنة، المصالح العامة، في الطرقات، في المصالح المرسلة عامة ونحو ذلك، ما لم يكن إثما يتصادم مع نص. فإذا تصادم مع نص وكان إثما كان من أبعد الناس عنه. كثير من الناس يخطئ في فهم هذا النص في موضعين. الموضع الأول أنه ينزل هذه المواضع في مسائل الأمور التعبدية وليست كذلك، وإنما هي في مسائل أمور الدنيا، في مسائل أمور الدنيا بعدم إرادة المشقة على الناس. الموضع الثاني الذي يخطئ في فهمه الناس في هذا أنهم ينزلون ذلك على مسائل الخلاف بإطلاق، وهذا من مواضع الفهم الخاطئ. ليس كل مسألة من مسائل الخلاف يكون الصواب حينئذ، وإنما في حال ورود النص الصحيح الصريح لا مندوحة لأحد باتباعه إلا باتباعه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل مواضع الاجتهاد تختلف عن مواضع النص، فأمر بالاتباع والاقتداء وعدم المخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، نفى الإيمان، ولكن في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها فالأمر في ذلك سهل. وهذا ما قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح إذا شهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد. لهذا المتقرر عند العلماء قاطبة من أهل السنة أن الحق واحد لا يتعدد، ولا يمكن أن يكون النقيض وضده أو الشيء ونقيضه وضده كلاهما حق، وإنما يقال أن الحق في أحدها لا يتعدد بخلاف المعتزلة الذين يقولون أن الحق يتعدد، أن الحق يتعدد بحسب مسائل الاجتهاد، وهذا قول باطل. لهذا يقال أن الشارع حينما جعل الاجتهاد يورد أجرين فيه إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أن يلتمس الصواب أيضا في مسائل الدين لأنه يختار. لهذا جعل للإنسان أجرين، الذي يجتهد ويصيب والذي يخطئ له أجر واحد. وفيه إشارة أيضا قال إذا اجتهد في إشارة إلى نفي التخير من غير اجتهاد، لأن الإنسان إذا وجد أمرين أخذ هذا وأخذ هذا، هذا ليس المخاطب في الدليل، المخاطب من يجتهد في أمرين ويستفرغ الوسع، فإذا استفرغ الوسع فيكون حينئذ من أهل الأجور. ولهذا مسألة التأخير وتتبع الرخص ليست داخلة في مسائل التيسير، وإنما الذي يخاطب في ذلك الاجتهاد في مسائل الاجتهاد. لهذا لا يسوغ لعامي أن يقول أنني أختار، لأنه ليس من أهل الاجتهاد. وأما العامي فإنه يقلد، وإذا قلد فيقلد عالما فيما يقول، فيما يوافق هواه وما لا يوافق هواه، ولا ينتقي من مسائل الدين ما يوافق الهوى.